كرة عامة. نعم. وشر العقيدة الطهاوية لابن أبي العزب. نعم. أي نعم. وعندك كتاب التوحيد وشروحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم في عندنا الحمد لله. أي الحمد لله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ مبسوط. الله يبارك. الخطب او الكاسيتات. اي كاسيتة والله يعني اسمع. شو سؤال التوحيد؟ نعم. التوحيد في كل بلاد الاسلام. نعم. لا على التحديد. نعم. شو مالك شايفني على الصفحة بتنظر هاد؟ لا انا هذا لو تعلموا عندي